لك سلام قدسي يا حبيبي قلب الجلال مكسي والمهابة لك سلام قدسي يا حبيبي قلب الجلال مكسي والمهابة ربي زيل بؤسي وطهر أعضى من الرجس والمآبة باطني وحسي شغلي بك يكون دائما غدزي والمآبة سلام غدزي حبيبي ألا أكون منسي قلبي المسجون فك من حبسي والمهابة معمما مكسي سائرا مقبل لا أكون عكسي والمهابة أطلبني من حبسي بالحبيب طه دائما الأنسي والمهابة بهزيل نحسي شربه الصافي كأسه أحسي والمهابة كي يتم عرسي في بنات ليلى طيبة الغرس والمهابة مهرها نفسي وكيلها ابن عطاء وجدها المرسي والمهابة لك سلام قدسي حبيبي كي يتم عرسي في بنات ليلى طيبة الغرس والمهابة مهرها نفسي وكيلها ابن عطاء وجدها المرسي والمهابة ليك سلام غدسي يا حبيبي موطنا الكرسي من لك الرحمن وجهه الحسي والمهابة سيدي القدسي المرغني عثمان صافي الأنسي والمهابة لك سلام قدسي يا حبيبي موطنها الكرسي من لك الرحمن وجهه الحسي والمهابة سيده القدسي المرغني عثمان صافي الأنسي والمهابة موطنها الكرسي من لك الرحمن وجهه الحسي والمهابة سيدي القدسي المرغني عثمان صافي الأنسي والمهابة على الحبيب بثني خاتم الرسل مأمني وحصني. من له الغصن إن أشار يثمر والبعيد يدني. من رحمة المولى من هو بالمؤمنين أولى. بحملنا تولى وافي الوعد شافع الهولى. صاحب الحلا الرحيم شفوق للغزال حلا. المغل في الحلا قالوا في السم يا رسول الله. كم شفى أمراض من يمين الماء المبارك فاضل. قالوا ناس عياض أزهر اللون مشربا ببياض. عليا الغدر من له كانت ليلة الغدر. والمهابة فاضل للبدر لما شار جات الأيكتين تجري. والمهابة البعير يشكي للرسول ياسين قوله محكي. والمهابة البدر غير شكي شقني نصفين للنبي المكي. والمهابة الصلاة تغشى للحبيب طه طيبا المنشى. والمهابة من لها أنشى عبدك دباغ نور صريف أحشى. والمهابة سلام قدسي يا حبيبي قلب الجلال مكسي. والمهابة عليك سلام قدسي يا حبيبي قلب الجلال مكسي. والمهابة عليك سلام قدسي يا حبيبي قلب الجلال مكسي.